بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله، ومع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد ذكرنا في المرتين السابقتين كلاما عن أسباب النزول، ونظن أننا أعطيناه بإذن الله عز وجل حقه، ووعدناكم أن نتحدث عن مسألة قد بقيت من هذا الموضوع، وهي متعلقة بأسباب النزول وبأصول التفسير أيضا، وهي قاعدة أصولية معروفة وسؤال معروف عند أهل العلم وطلاب العلم، وهو: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ وقد وقع خلاف بين الأصوليين والفقهاء وغيرهم في هذه المسألة، وقول الجمهور والذي عليه العمدة في هذه المسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد ذكر العلماء أن صورة السبب في نفسها، يعني قد تأتي المسألة بصورة معينة ولسبب معين، فهذه الصورة بذاتها هي لا شك أنها داخلة في العموم ولا شك، وهي أول ما يدخل في هذا، فهي قطعية الدخول في العموم. ولكن قد وردت آيات تقصر على أسبابها، ولكن هذا لأدلة قامت على تخصيص الآية بذلك. فمن الأمور الخاصة والتي ليس لفظها عام، أو قد يكون لفظها عام لكن العبرة فيها بخصوص السبب، فمن ذلك ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته، مثاله قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. وكذلك مثلا قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، فإنها قد نزلت هذه الآية العظيمة في أبي بكر الصديق بإجماع أهل العلم. وقد قال السيوطي في الإتقان أن من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عملا صالحا فإنه قد أخطأ ووهم، هذا قاله السيوطي. أما الآيات التي فيها عموم فإنها تعم، الأصل في الآيات العموم، وأن الخطاب هو خطاب الله عز وجل لكل مسلم مؤمن، ولا يصرف العموم إلا إذا جاء ما يخصصه بالدليل. فمن ذلك أن رجلا اقترف ذنبا ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزل فيه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي هذا وحدي يا رسول الله؟ يعني هل نزلت لي أنا فقط؟ فقال: بل لأمتي كلهم. وقد قال الإمام محمد بن كعب القرظي، وهو من أفاضل التابعين ومن أئمة التفسير، قال: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعده. وهذا ما كان يفهمه الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك الحديث المشهور المعروف عند طلاب العلم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ يعني لماذا قالوا هذا؟ لأنهم فهموا من كلمة بظلم، وهي نكرة في سياق النفي، فهموا أنها تعم، ففهموا العموم من هذه الآية. فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يقال أحيانا أن الآية نزلت مرتين، وقد قيل ذلك في عدد من الآيات. على كل حال، هذا المبحث يحتاج وقتا طويلا، ونحن نريد أن نمر إلى موضوع، لكن هذه لمحة عام أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا جاء الدليل على تخصيص الآية بسبب معين دون غيره، لكن الأصل هو العموم. طيب، إذا هذا إن شاء الله يكون خاتمة درس أسباب النزول. بعد ذلك نمر إلى موضوع من المواضيع المهمة في علوم القرآن. ونحن في بداية دروسنا وفي أول درس تحديدا قد عرفنا القرآن الكريم، عرفناه لغة واصطلاحا، وقلنا أن القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بأقصر سورة فيه. إذن فالقرآن العظيم مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، ومكتوب في المصاحف. وهنا سؤال يسأله كثير من الناس: كيف وصلنا القرآن؟ ومتى كتب؟ وكيف كتب؟ وكيف جمع في مصحف واحد؟ ومن هم الذين جمعوه؟ وما هي مسألة القراءات والأحرف السبعة والرسم العثماني؟ إلى آخر الأسئلة التي تدور حول القرآن الكريم وكيفية جمعه. فكلها أسئلة مهمة نحاول أن نجيب عنها أو عن بعضها. وأهم ما نبدأ به في هذا، وهو ربما هو البوابة لفهم هذه الأسئلة وهذه الاستفهامات، هو موضوع جمع القرآن الكريم. فجمع القرآن عند أهل العلم له معنيان: الأول جمعه بمعنى حفظه، والثاني جمعه بمعنى كتابته كله. أما الأول وهو الجمع الذي يراد به الحفظ، فدليله ما جاء في تفسير قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني يجد عند نزول الوحي صعوبة وحرجا وشدة، فكان يحرك شفتيه. لماذا يحرك شفتيه؟ مخافة أن ينفلت منه، ويريد أن يحفظه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه أي جمعه في صدرك، وقرآنه أي قراءته. يعني تجمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: فإذا قرأناه أي فاتبع قرآنه، أي فاستمع وأنصت، ثم إن علينا بيانه أي أن نبينه بلسانك، وفي لفظ علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع وأطرق سمعه، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه جبريل كما وعد الله بذلك. وهذه الآية العظيمة لها مرادف ولها معنى يشبهها في آية أخرى محكمة، وهي قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما أوحي إليه بلا زيادة ولا نقصان، كما قال ربنا عز وجل وعلى لسان، يعني أمر الله نبيه أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولا شك أن أول الحفاظ للقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة في شهر رمضان، وعارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين. وقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه وأمته من بعدهم على حفظ كتاب الله عز وجل، على حفظ القرآن، وكان يفاضل ويقدم أصحابه ويرتبهم على حسب مرتبتهم ودرجتهم في حفظ القرآن، فكان يقدم في الصلاة الأكثر حفظا، وحتى عند دفن الموتى في الغزوات يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، وكان يرغب في حفظه وتلاوته في أحاديث كثيرة لعلها لا تخفى عليكم. والصحابة رضي الله عنهم قد تنافسوا في حفظ القرآن، وذلك تصديقا لقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد وجد لهذا كثير من حفاظ الصحابة رضي الله عنهم، وأكبر دليل على ذلك وعلى هذه الكثرة أن يوم اليمامة قتل 70 من القراء، وكلمة القراء في عهد السلف في عهد الأصحاب والأتباع تعني الحفاظ، وليس القارئ هو الذي يقرأ ويتلو، بل هو الحافظ. وكذلك قبل مسألة وقبل قصة يوم اليمامة، قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة مثل هذا العدد، يقارب هذا العدد تقريبا، وكانوا أيضا من الحفاظ. وقد جاءت روايات كثيرة في تعداد الحفاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله قد أخرج في صحيحه 3 روايات مختلفة، إذا جمعناها أخرجنا 7 من الحفاظ المذكورين في صحيح الإمام البخاري. فهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وأبي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح هو أقرأ الصحابة، أي أحفظ الصحابة وأتقنهم لكتاب الله. وزيد بن ثابت، وسيأتي الحديث عنه في جمع القرآن، لأنه ربما نقول أنه أبرز شخصية في مسألة جمع القرآن. وأبو الدرداء كذلك، وأبو زيد بن السكن، هؤلاء السبعة هم الذين روى البخاري أنهم من حفاظ القرآن. وقد ذكر أئمة السلف وعلماء علوم القرآن والمصنفون، ذكروا أن أبرز الحفاظ كما ذكر السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان، ذكروا أن قبل هؤلاء السبعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن الحافظات من أمهات المؤمنين أيضا عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا. ويوجد أكثر من هذا وعدد كبير من مشاهير الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم كانوا من حفاظ كتاب الله عز وجل. ولما كثرت الفتوحات الإسلامية وانتشر الصحابة في الآفاق يعلمون الناس أمور دينهم ويحفظونهم كلام ربهم ويفسرون لهم معانيه وحكمه وأحكامه، قد برز جيل وجماعة من التابعين قد صاروا على درب الصحابة وأولوا العناية الكبيرة بضبط القراءات وإتقانها ووضعوا قواعدها وأصولها حتى صاروا أئمة يقتدى بهم. فعلى كل حتى لا نطيل أكثر، هذا هو المعنى الأول لجمع القرآن، أي هو حفظه في الصدور، وهو مستمر بفضل الله عز وجل إلى هذا العصر. ولا تجد قوما وأهل كتاب قد اعتنوا بحفظ كتابهم إلا أمة الإسلام، فهذا من آيات الله عز وجل، والله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه وألهم الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الناس هذا العناية بكتابه، حتى يكون ذلك مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. النوع الثاني الذي ذكره العلماء للجمع هو كتابة القرآن وتدوينه، وهذا الذي سنفصله في هذا الدرس وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل. فنقول أن الجمع الذي هو بمعنى الكتابة قد مر بثلاثة مراحل، أو نقول بثلاث مراحل. فالجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع الثاني في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع الثالث في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والحقيقة أن الشيء الواحد لا يجمع ثلاث مرات، هذا هو الأصل، أن الشيء يجمع مرة واحدة. فلذلك كان المراد بالجمع هنا يختلف من مرحلة إلى أخرى، فليس الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له نفس المعنى في عهد أبي بكر، وليس الذي في عهد أبي بكر والنبي هو الذي في عهد عثمان رضي الله عنه. لذلك سنفصل كل مرحلة على حدة. فنبدأ بالجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه كتابة القرآن وتدوينه، ولكن لم يكن ذلك في مكان واحد، بل كان متفرقا كما سنبين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كما جاء في الأحاديث، قد اتخذ عددا من الصحابة، فكان إذا نزل عليه شيء من القرآن أمر أحدهم بكتابته وتدوينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، ولكنه هو الذي علم البشرية جمعاء، ولكن كان هذا من حكم الله عز وجل وآياته العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كتابا وهم كتاب الوحي، ومن أبرزهم وأشهرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم بعد ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. وبعد هؤلاء الأربعة قد يقال الباقي الخلفاء كذلك كانوا يكتبون القرآن، كانوا يكتبون الآيات، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما تقدم، والمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام وعمر بن العاص وعبد الله بن مسعود. لكن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديهم للكتابة هم هؤلاء الأربعة المتقدمون: علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم بعد ذلك معاوية بن أبي سفيان. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء، أي الشيء من القرآن، يدعو بعض من كان يكتبه فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فكان يدلهم على الموضع الذي ستكتب فيه الآيات التي نزلت. وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم لم تكن أدوات الكتابة متوفرة وميسرة للصحابة، فكانوا لحرصهم وحبهم لكلام الله عز وجل كانوا يكتبونه على كل ما تناله أيديهم. فكانوا كما جاء في الحديث الصحيح كانوا يكتبون على العسب، والعسب جمع عسيب، والعسب هي جريد النخل، وكانوا يكتبون كذلك على اللخاف، واللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة الدقيقة، وكانوا يكتبون كذلك على الرقاع من الجلد أو الكاغد أو كل ما يتوفر لديهم، ويكتبون على الأكتاف وهي عظام البعير أو الشاة، إذا جفت كتبوا عليها، وكانوا يكتبون على الأقتاب، والأقتاب جمع قتب، قتب جمع قتب عذرا، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. فانظر رحمك الله كم كانت عناية الصحابة رضي الله عنه بالقرآن وكتابته، فقد استفادوا بكل ما هو متاح عندهم حتى يخدموا كتاب الله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن هذا الجمع كان مرتب الآيات، ولا شك الآيات التي نقرأها اليوم هي نفسها التي كان يكتبها الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الترتيب لا شك أن ترتيب الآيات توقيفي ولا شك، أما السور ففيها الخلاف المشهور. وكذلك هذا الجمع الذي سميناه جمعا هذا لم يكن في مصحف واحد، فقد قال زيد بن ثابت وهو من هو في هذه المسألة: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. لذا فالخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في صحف متفرقة وفي مواضع مختلفة. ولذلك والسبب في هذا أن الحاجة لم تدعو إلى تدوينه في مصحف واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر، وقد يأتي ما ينسخ ما نزل قبل، لذلك لم يأمر بجمع القرآن في مكان واحد، إذ أنه دائما كان ينتظر ولا يعلم متى سيتوقف الوحي. قال الزركشي رحمه الله: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. فنزول الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاءت الأسباب وسخر الله من سخر لجمع هذا القرآن حتى لا يضيع. قال الخطابي كذلك: إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر. إذن بكلام الخطابي يمكننا أن نمر بإذن الله إلى الجمع الثاني، وهو جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الجمع هو الجمع الحقيقي، وهو الذي يسمى جمعا. أما الجمع الأول فهو جمع من باب التجوز، ويعني ليس على الحقيقة، ولكنه سمي جمعا لأنه أقرب إلى الحفظ، أو لأنه اللبنة الأولى للمصحف، لأنه كان هو مادة المصحف. الجمع في عهد أبي بكر الصديق كان له أسباب، فمن ذلك أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب ومنعوا الزكاة، فجهز الخليفة أبو بكر الصديق الجيوش لحرب المرتدين، ولذلك كانت هناك غزوة أهل اليمامة، وكانت في السنة 12 للهجرة، وقد ضمت هذه الغزوة عددا كبيرا من قراء الصحابة، فاستشهد منهم 70 قارئا، فهال ذلك عمر وفزع عمر وذهب إلى أبي بكر. والقصة يرويها لنا زيد بن ثابت كما هي مخرجة في الصحيح. قال زيد رضي الله عنه: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، يعني انتشر وزاد كثيرا بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. إذا ذهب الذين يحفظون القرآن فيخشى أن يذهب القرآن معه. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر، أبو بكر يحدثنا، قال: فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانظر هنا إلى الفائدة، هنا فائدة نفيسة، أن الصحابة كانوا يستنكرون كل فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا حذر الإنسان من البدع ومن الزيادة في الدين فهو على درب الصحابة كما هنا واضح، وإن كانت هنا المصلحة واضحة، لكنهم كانوا لا يفعلون شيئا ولو كانت المصلحة فيه ظاهرة، لأنهم يخشون أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يأتوا ببدعة لم يأتي بها نبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وهو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. إذن انشرح صدر أبي بكر لكلام عمر. قال أبو بكر: ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر لي: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت أي زيد، قال زيد: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح بي صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى ختمت براءة، حتى ختمت سورة التوبة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. وهذه الآية، انتهى الحديث. وهذه الآية وما بعدها التي ذكرت في الحديث، يعني لا يشكل علينا أنه لم يجدها إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، فإن الصحابة كانوا يحفظونها، وزيد كان يحفظها، وعمر كان يحفظها، لكن زيدا رضي الله عنه قد راعى نهاية التثبت في جمعه للقرآن، فكان لا يكتفي بالحفظ، فأراد أن يجمع مع الحفظ الكتابة. وقد قال أبو بكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. إذن كانوا يراعون الشاهد، يراعون الشاهدين، وهم يحفظون هذه الآيات، والصحابة يحفظون هذه الآيات، لكنهم لم يقبلوا إلا بشاهدين على الأقل مع حفظهم لهذه الآيات. وقد اختلف العلماء يعني ما المقصود بالشاهدين، فقال بعض العلماء كما قال ابن حجر والسخاوي وغيرهما، قالوا الشاهدان هما الحفظ والكتابة، أو قيل أن الشاهدين أنهم يعني أنهما شخصان قد حضرا العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته، حتى يكون الأمر بعيدا عن النسخ، يعني قد تنسخ آيات، من جاء ربما بآيات قد حفظها في أول نزول الوحي قد ربما تكون قد نسخت. لذلك فسر العلماء، بعض العلماء فسر الشاهدين بأنهما شخصان حضرا العام الأخير، حضرا العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر لأصحابه: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. فخلاصة الأمر إذن أن أبا بكر هو من أمر بجمع القرآن في مصحف واحد مرتب الآيات والسور في غاية من التثبت، وقد كان ذلك بمشورة عمر وكتابة زيد. أخرج ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن أن عليا رضي الله عنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. فإذا الجمع في عهد أبي بكر هو الجمع بمعناه الحقيقي، فرضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وبإذن الله عز وجل يعني لعلنا نرجئ بإذن الله عز وجل الأسئلة إلى المرة القادمة بإذن الله، من كان له سؤال فليتركه للمرة القادمة حتى نكمل بإذن الله عز وجل المرحلة الثالثة، وهي مرحلة عثمان، ونلخص الأمر جيدا بإذن الله، ونرد على بعض الشبهات. ثم بعد ذلك من لم يتضح له الأمر جيدا فإننا إن شاء الله نحاول أن نجيب عن الإشكال وعن السؤال، لكن اتركونا بإذن الله للمرة القادمة حتى تكتمل الصورة ونعرف كل التفاصيل عن جمع القرآن عز وجل، عن جمع القرآن كلام الله عز وجل. وحاولوا أن تراجعوا هذا الدرس وتسمعوه مرة أخرى، ثم بعد ذلك من كان له سؤال فبإذن الله نقبله المرة القادمة إذا نكتفي بهذا القدر ونعتذر، ربما لن نستقبل الأسئلة اليوم بإذن الله، لكن المرة القادمة نستقبلها كلها بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.